سمعت. يقول السائل: هل من السنة قول تقبل الله بعد الصلاة والرد تقبل الله منا ومنكم؟ ما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ ما أعرف هذا أصل بعد الصلوات، ما أعرف يعني كل واحد يتقبل الله، ما أعرف هذا أصل. لكن لو قال بعض الأحيان من غير اعتياد أمر سهل، لكن يعتاد كل ما سلم ونصلى كل واحد يقول تقبل الله، ما أعرف. ما بلغني عن السلف في هذا، لم يبلغنا عن الرسول ولا عن السلف في ذلك، فتركه أولى. أما شيء عام وهو معتاد يقول بعض الأحيان تقبل الله منا ومن لا بأس، يحسن الله القبول لصلاته وصيامه طيب. لكن اعتياد هذا بعد كل صلاة تقبل الله كل واحد يقول للآخر، ما أعرف له أصلا.